بعض الأسر عمدت إلى الزواج بواسطة نكاح الصغار مبررين ذلك بوضع مهر أو رضا من الطرفين، نرجو من سماحتكم إيضاح ذلك بالأدلة. نكاح الصغار منكر، قد كتبنا فيه رسالة واضحة بمدة سنوات طويلة من عشرات السنين توزع وتطبع بين وقت وآخر وتنشر بين الناس، ولكن مرضى القلوب والذين لا يبالون بأوامر الله ورسوله يقعوا في هذه المسألة حرصا منهم على حاجة أنفسهم ولو خالفوا شرع الله ولو وقعوا في محارم الله. والصغار يسمونه بدل، يسمونه نكاح البدل، ومعناه يقول زوجي لبنتك وهو زوج بنتي، أو زوجي لأختك وهو زوج أختي. بعض العلماء يقولون إذا كان برضاهما وبمهر معتاد فلا بأس، ولكن هذا قول ضعيف، قول مرجوح، والصواب خلافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار مطلقا، ولم يقل إلا يكون في مهار، بل نهى عن الشغار مطلقا. قال والشغار أن يقول الرجل زوجي لبنتك وهو زوج بنتي، أو زوجي لأختك وهو زوج أختي، ولم يقل بدون مهر. أما ما هو في حديث ابن عمر أن قوائش بينهما صداق، فهذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل من كلام بعض الرواة، والراوي قوله ليس بحجة، الحجة في قول الله ورسوله. وقد وقعت هذه المسألة في عهد معاوية رضي الله عنه في المدينة، تزوج شخصان نكاح صغار، فبعث معاوية إلى أمير المدينة وأمر أن يفرق بينهما، وكان كل واحد قد قدم مهرا، فأمره معاوية رضي الله عنه أن يفرق بينهما، وقال له هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في هذا عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث ابن عمر، ومن حديث جابر، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث معاوية، كلها تدل على تحريم نكاح الشغار، وقال له هو اللي يسمونه نكاح البدل، وهو أن يشرط الإنسان في زواج بنته زواج بنت أخرى، أو أخت أو بنت عم، أو يعني مولية لشخص آخر. وهذا بعضهم يقول لي ما عندي جهاز، أنا شايب، أنا ما عندي جهاز، فأبقى بنتي حتى تكون مهرا لبنت أخرى يعطونيها ويعطونها ولد، هذا من الجهل العظيم ومن المنكر، نسأل الله السلامة.